نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كنت في مواطن الدعوة أتعهد في هذه الأحيان أو في هذه الأيام سلسلة متعلقة بإبراز حقيقة الإفراد، توحيد رب العالمين وبيان حقه على العبيد سبحانه وتعالى، وأن من حقق التوحيد فاز في الدنيا والآخرة. ولكن لواجب الوقت وفرض الزمان لازم أن أتعرض بيانا لما نحن مقبلون عليه من أيام هي خير أيام الدنيا، وهي العشر من ذي الحجة، وما فيها من كثير من العبادات التي ينبغي أن يتفطن إليها العبد المسلم ويغتنم تلك الفضيلة ويغتنم تلك المنحة الربانية التي يعطيها لعباده لتكون بحبوحة لهم ومخرجا من ذنوبهم وتقصيرهم الذي لا ينفك عنه. فنحن عباد الله لا ننفك عن المعاصي وعن التقصير بطبيعة جبلتنا وبطبيعة تكويننا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكل عبد مؤمن ينبغي أن يبحث أن يكون داخلا في المستثنين، في المستثنين من هذا الخسران، وهو أن يكون من المؤمنين أهل العمل الصالح الذين يدعون إلى سبيل ربهم ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر على طريق الإيمان وعلى طريق العمل الصالح وعلى طريق التواصي بالحق. فمن باب واجب الوقت وفرض الزمان ينبغي أن نعلم أننا مقبلون على أيام جاء في الحديث من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي رواية: ما من أيام التقرب فيها إلى الله أحب إليه، التقرب فيها إلى الله أحب إليه من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء، ولم يعد من ذلك بشيء. هذا الحديث يبين أن هذه الأيام هي أفضل الأيام قربة وأفضل الأيام عملا وطاعة، بمعنى أن التفاضل في الأعمال يكون بالزمان ويكون بالمكان ويكون بالعامل. بمعنى، قد يصلي عبد ويصلي صالح أو صديق فتتفضل صلاة الصالح أو الصديق عن صلاة العبد بمراتب وبمضاعفات إلى 700 ضعف أو يزيد الرب جل وعلا، لا ما من شيء إلا لأنها تفاضلت بالعامل، أن العامل لها أفضل من غيره. وقد يتفاضل العمل بالزمان، فلا شك أن الصيام مثلا أداؤه في رمضان يختلف عن أدائه في غير رمضان، وأن العبادة عموما تكون في رمضان تختلف عن غيرها، وأن العبادة في ليلة القدر وهي ليلة من الليالي تشبه في شكلها ولكن تختلف في مضمونها وما حباها الله من بركة وخير. فمن قام رمضان، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن ليلة القدر فضلت عند الرب جل وعلا بألف شهر، فهذا يعني أن الزمان له أثر، فقد يعمل العبد نفس العمل لا يزيد عليه، يحافظ على الصلوات، يتلو الكتاب، يذكر، يسبح، يهلل، يكبر كما يكون في سائر الأيام، ولكنه إذا أداها في أيام معظمة عند الله ويحب الله فيها العمل الصالح فتتفضل تلك الأعمال عن غيرها بفضل الزمان. وقد يتفاضل العمل بالمكان، بمعنى أن الصلاة في الكعبة تساوي 100,000 صلاة في غير الكعبة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة صلاة فيه، فهذا التفاضل وهي نفس الصلاة بركوعها وسجودها لا تختلف عن غيرها من الصلاة إلا أنها فضلت بالمكان، فلما أديت في هذا المكان صارت مفضلة وصار أجرها مضاعف، فذلك يسمى فضل المكان. فالعمل الذي هو العمل، الصلاة التي هي الصلاة، والصدق التي هي الصدق، والذكر الذي هو الذكر، والتلاوة التي هي التلاوة، والتسبيح والتهليل والتكبير على الخصوص من الذكر وغير ذلك، إنما يتفاضل عند الله عز وجل إما بفضل العامل أو بفضل المكان أو بفضل الزمان. والعشر من ذي الحجة هي زمن مفضل يتفاضل فيها العمل عند الله ويحبه الله فيها أكثر من غيره، فيها أكثر من غيره. فأداء الصلوات الفريضة التي هي 5 صلوات في اليوم والليلة، أداؤها على الوجه الذي يؤديها العبد في غير الأيام العشر، عندما يؤدي نفس الصلاة بنفس الهيئة بنفس الترتيب جماعة في المسجد على ما كان يؤديه قبل العشر يتفاضل أجرها ويعظم إذا أداها في العشر، من باب أن الله يحب العمل الصالح والتقرب إليه يحب في هذه الأيام أكثر من غيره. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ابن عباس يعني العشر، أي العشر من الحج. والعشر معظمة عند خالقها عن غيرها ومفضلة عند خالقها عن غيرها، فقد أقسم بها وقال عز من قائم والفجر وليال عشر. أجمع المفسرون على أن الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة التي تبدأ بفضل الله من الغد بإذن رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم البر والعمل الصالح فيها، تنبه. ثم هي الأيام المعلومات التي ندب الله المؤمنين إلى أن يذكروا الله فيها وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال أهل التفسير الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة. إذن فالله أقسم بها، إذن فهي الأيام المعلومات التي ندب الله إلى الذكر فيها. وبالمناسبة أعظم الذكر في هذه الأيام، بل إن في رواية عن ابن عباس لما سئل عن العمل الصالح في العشر قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال سبحان الله. وهذه هذا موافق لرواية مرفوعة عنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام فأكثروا فيهن أو فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير. فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير. فلذلك لما سئل ابن عباس عن العمل الصالح الذي في هذه العشر قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يشير إلى ويذكر الله في أيام معلومات. يبقى إذن هذا من فضلها أو أنها عظمت عند الله فجعل الذكر فيها يعتبر عملا صالحا عظيم الشأن عظيم الأجر عما يكون في غيرها. وأيضا هذه العشر فيها عبادة لا تؤدى إلا فيها، فيها عبادة لا تؤدى إلا فيها وهي الحج. الحج لا يؤدى إلا في العشر، فالعشر فيها يوم عرفة، والعشر فيها يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. ويوم النحر كما جاء في الحديث أعظم الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر وهو يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي هو أول أيام عيد الأضحى الذي سمي أضحى لما فيه من التضحية سواء بالهدي في يوم النحر للحجيج أو سواء بالأضحية لغير الحجيج في يوم النحر وما بعده من أيام. هذا يعني أن من شرف هذه الأيام أنا أقول لك هذا أو أتناصح معك بذلك حتى تنظر إلى هذه الأيام على أنها تختلف عن أيام عمرك كلها، وأنك ينبغي ألا تتعامل معها تعاملك العادي، يعني تغلبك عادتك على أن تتعامل مع هذه الأيام معاملة العادة. بل حاسب نفسك إن كنت من أهل يعني الغفلة، من أهل قلة الطاعة، من أهل كثرة المعاصي، من أهل الانشغال بالدنيا، أيا كان الأمر حاول بقدر الإمكان أن تنظر لهذه الأيام بأنها أيام كرمها ربها عظمها ربها فضلها ربها الذي خلقها. إذن هذا يعني أنك ينبغي أن تحترمها كما كرمها ربها، أن تعظمها كما عظمها ربها، عظمها بمعنى أن جعل لها عظم، أن تتبرك بها بمعنى أن تنتظر ما يكون فيها من بركة الأجر وزيادة الفضل، لا أن تتعامل معها كسائر الأيام. يعني أنا أوطن نفسي وإياك بذلك التناصح حتى ننظر إلى هذه الأيام نظرة عظم، حتى وإن كنا لنتغير في زيادة عبادات عن المعتاد، ولكن يكفي أن تنظر لها نظرة عظم، نظرة رهبة، نظرة تقدير، نظرة تعظيم، قد تبعث فيك حب فعل طاعة أو ترك معصية اعتدتها. فلا تسمع هذا على أنه إنشاء، إن العشر من ذي الحجة فيها الحج، العشر من ذي الحجة أقسم بها الله، العشر من ذي الحجة هي الأيام المعلومات، مجرد إنشاء. لا، هذا يلقي في روعك تعظمها. عندما أقول لك هذا أبوك، عندما أقول لك هذا من كبير عائلتك، هذا رجل محترم، هذا رجل مبجل، هذا الناس تحترمه، الناس تعظمه، لا شك أنك ستنظر له بعد التقديم وذكر الفضائل وذكر المناقب، ستنظر له نظرة تجعلك تعظمه تحترمه، تنظر له بتقدير، حتى وإن كنت لا تنظر له هذه النظرة من قبلها، ولكن المعلوم الذي أتاك بعثك على أن تنظر إليه بالقدر الذي يليق به. فإن كثيرا منا لجهله بفضل هذه الأيام وقدرها ومكانتها عند خالقها، خالق الأيام، خالق الزمان، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، قد يجعله يتعامل معها بنفس الأمر، ما فيها من لغو، ما فيها من فسوق، من فجور، ما فيها من عادات سيئة، ما فيها من طعام وشراب وبيع وشراء وفقط، ولكن إذا أنت ألقي في روعك عظامها وقدرها وما فيها من البركات وما فيها من زيادة الفضل وعظيم الأجر، وأن الله يحب منك التسبيح فيها، وأن الله يحب منك التكبير والتهليل، وأن الله يحب منك العمل الصالح حتى ولو كان المعتاد كإقام الصلاة اليومية أو غير ذلك، فلعل ذلك يحرك نفسك إلى حسن استقبالها وحسن التعامل معها، وهو المقصود من الموعظة وهو المقصود من التذكرة. من باب فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وأنتم كمؤمنين ينبغي أن تستقبلوا ما جعل الله أو ما أعلمكم ربكم من فضل لأي زمان أو مكان كما تعلم، كما تذهب إلى الكعبة وتحذر من أن تفسق فيها أو أن تقع فيها بإسم أو مأسمة أو أن يكون لك فيها من التعدي أو من باب أن هذه بقعة مباركة، بقعة مفضلة، بقعة مطهرة، لا شك أن علمك بذلك يجعلك تتصرف بطريقة تليق بذلك المكان، كذلك ينبغي أن تتصرف بطريقة تليق بذلك الزمان. فقلت أن هذه العشر فيها العبادة التي لا يمكن أن تؤدى في غيرها، فإن كانت الصلاة فيها فالصلاة تؤدى في غيرها، وإن كان الصيام فيها فالصيام يؤدى في غيرها، وإن كان الصدقة فيها فالصدقة تؤدى في غيرها، حتى الأضحية لا تكون أبدا أضحية إلا فيها، ولكن في غيرها تكون نوع من القربان لله، وهذه مسألة سيأتي لها ذكر. ولكن الحج هل يمكن أن يحج الإنسان في غير العشر من ذي الحجة أو في غير يوم عرفة ويوم الحج الأكبر؟ قد يؤجل بعض ما يؤدى في اليوم الحج الأكبر إلى غيره، ولكن عرفة لا يمكن أن يؤدى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لماذا؟ لأن عرفة هو أركن أركان الحج، والسبب الثاني أن عرفة لا يقضى، فمن فاته مثلا الذبح في يوم النحر يمكن أن يذبح في اليوم التالي، من فاته طواف الإفاضة يمكن أن يطوف في اليوم الثاني، من فاته السعي سعي الركن يمكن أن يؤديه في اليوم الآخر. أما عرفة لو فاته عرفة فلا ينقضي إلا بحج في العام الذي بعده. وكما ذكرت فإن هذه العشر فيها الأضحية، والأضحية هو التقرب إلى الله بالذبح، والأضحية باب عظيم من القربان، وإن شئت فقل فهي قربة عظيمة تقرب ما بين البعيد والقريب. أما القريب فهو قريب من البيت، أما القريب فهو الحاج الذي قصد البيت ووصل إليه، وأما البعيد فهو البعيد عن البيت، فالأضحية تقرب بينهم، بمعنى أن الحج يوم النحر يذبح هدية خاصة بالمقرن والمتمتع، يذبحون الهدي المقرن والمتمتع، واجب عليه هدي وجوبا ما لم يكن من أهل مكة، على تفصيل ليس هذا محله متعلق بأحكام الحج. لكن أنت أيضا هنا وأنت بعيد من باب التشبه بالقريب، القريب هو القريب من البيت، من باب التشبه بالقريب شرع الله لنا الأضحية، والأضحية لها عدة لغات، أضحية وإضحية وجمعها أضاحي، وضحية أيضا لغة وجمعها ضحايا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالأضحية هي ما يتقرب به إلى الله من ذبح في وقت مخصوص على وصف مخصوص، في وقت مخصوص على وصف مخصوص. أما الوقت المخصوص فصل لربك وانحر، وهذا من شرف الأضحية أنه أمر بها الله تعالى مقرنا بالصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى، فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ولكن من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد، أو فليذبح بعد الصلاة، فليذبح بعد الصلاة. والأضحية اختلف أهل العلم في حكمها، هل هي واجبة يأسم القادر عليها بتركها أم أنها غير واجبة؟ والحقيقة أن ميزان الترجيح بين وجوبها وعدم وجوبها صعب، بمعنى إن أردت أن تقول بالوجوب وجدت الأدلة تتضافر في ذلك، منها قول الله تعالى: فصل لربك وانحر بصيغة الأمر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، إشارة إلى أن الأضحية أمر عظيم. نحن نتفق على أن العلماء جميعا متفقون على أنها عبادة عظيمة الفضل عظيمة الأجر، الكل متفق على أنها عبادة عظيمة الفضل عظيمة الأجر. منهم من ذهب إلى الوجوب كأبي حنيفة وقول لأحمد ومذهب ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال بأنها سنة آكدة ومذهب الجمهور أنها سنة آكدة، واعتمد الذين قالوا بأنها غير واجبة بما سنه النبي، وذهب البعض إلى إجابه بأنه يجب على من أراد أن يضحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيء. من أراد أن يضحي ودخل العشر، أي العشر من ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا أظفره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره وأظفره وبشرته شيء. وهذا يعني أنه يجب عليه، على من قال بالوجوب، من أراد ألا يأخذ من شعره فلا يحلق ولا ينتف ولا يزيل شعر عانه ولا أظفره يقص أظافره ولا بشرته، يعني لا يقطع من جلده كمن يكون عنده ما يسمى بالكل أو غيره ويحتاج إلى قطع، فهذا أخذ من البشرة. المهم هم أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي، فهذا معنى أنهم اختلفوا في هل هو واجب أو لا. ولكن من استطاع أن يضحي ولم يضح فقد فاته من الأجر ما الله به عليم، وفاتته عبادة لا تؤدى إلا في هذا الزمن المخصوص. وما هو الزمن المخصوص؟ هو ما يكون بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب اليوم الرابع من أيام العيد الذي هو الثالث من أيام التشريق، بمعنى أن لك أن تذبح أضحيتك، لك أن تذبح أضحيتك من بعد صلاة العيد، حتى وإن لم تصلي لعذر أو لعارض أو حتى منع صلاة العيد، يقدر وقتها ثم يذبح بعد الوقت الذي يتناسب مع الصلاة، ويمتد هذا إلى اليوم الثاني والثالث والرابع قبيل الغروب، لأن الغروب يبدأ به اليوم الخامس. ولذلك أنت تقول ليلة الجمعة، يوم الخميس بالليل تقول ليلة الجمعة، هذا هو الزمن المخصوص. من ذبح قبله فإنما هو لحم، يعني ذبحها يأكلها، ليست فيها قربة لأنها خارج الزمن المخصوص، ومن ذبح بعد هذا الزمن فقد خرجت عن وقتها، لأن ذبحها في الوقت شرط في قربانها، لأن الذبح في الوقت ما له شرط في قربانها. ثم الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والماعز، لا تكون من غيرها. فمن ذبح خيلا حصان كبير ثمنه أغلى بكثير من بقرة لا يجزئ، لأنه سمي بذلك أن الأضحية تكون في الإبل والبقر والغنم والماعز، لا تكون في غير ذلك، التي هي بهيمة الأنعام التي سماها الله في سورة الأنعام. وهذه الإبل منها الصغير ومنها الكبير، فأما الصغير كالغنم والماعز لا تجزئ إلا عن نفس واحدة وما يتبعها، كالرجل في أهل بيته، أو الرجل يكفل أمه وإخوته وأهله وأولاده فيكون هم جميعا أهل بيته، فتجزئ الصغيرة عن نفس واحدة ومن تعول. أما الكبيرة التي تسمى بدنة كالإبل والبقر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ورقص أن يجتمع فيها عدد، هذا العدد لا يزيد عن 7 بالتساوي، عن 7 بالتساوي، ولكن يمكن أن يقل عن 7. فإذا اشترك في البدنة 2 كان عظيم، 3 4 5 بشرط التساوي. ويمكن أن يشترك فيها 5 بحيث يكون لكل واحد ما لا يقل عن 7، حتى وإن زاد قدر البعض عن البعض، قد يشترك 4 في بقرة فيكون لإثنين منهما 7 لكل واحد منهما، ويكون البقية للإثنين الآخرين. المهم أن أقل قدر للمشترك ألا يقل عن 7، فإن زاد لا بأس. وقد يكون الاشتراك في من تقرب ومن للأكل فقط، بمعنى لو أن جزار اتفق على أن يعطي 3 أسباع أو 4 أسباع لأربع، ويأخذ هو الباقي يبيعه لحم، صح ذلك. والأضحية ليست بنذر، والنذر مكروه، بمعنى أن النذر لا يؤكل منه شيء ولا يؤخذ منه شيء، لا جلد ولا زفر ولا ظلف. أما الأضحية فإنه يأكل منها ويطعم ويهدي، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن السعة كانت على المسلمين، فمنعهم حين الأضاحي وكسرة اللحوم ألا يدخروا فوق 3 أيام وخلاص، يبقى إما يأكلها أو يؤكلها. ثم لما اتسع وكثر اللحم قال فكلوا منها وتصدقوا وادخروا. وغلب على الناس عرفا من كلام لبعض أهل العلم منقول أن الأضحية لابد أن تقسم إلى 3 أقسام، فيقال ثلث للنفس تطعمها وهدية، وثلث هدية، وثلث صدقة. أما التقسيم بهذا على أنه يكون 3 أثلاث متساوية ليس هناك ما يدل عليه، ولم يقل به أحد من الأولين كالصحابة والتابعين، ولكن كثرة النصوص المتعلقة بأنه عليك أن تأكل منها وتتصدق وقد تدخر، أي تهدي وتعطي، فهموا منه أنها 3 أثلاث، بل لك أن تأكلها كلها إلا القليل تتصدق به. ولو فعل أحد ذلك للحاجة أو للشرة أو لحب الطعام والشراب ما أخطأ، لأن العبرة في الأضحية إراقة الدم والإخلاص في القربان. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى في أنك تقصد بالأضحية قربان إراقة الدم لوجه الله في الزمن المخصوص بالوصف المخصوص. إذن فليس هناك اشتراك للتسليس بالقدر المتساوي، ولكن ينبغي عليك أن تتصدق منها وتطعم ولو القليل. ثم اعلم أن الأضحية وإن كانت من بهيمة الأنعام فإن لها وصفا في السن أو شرطا في السن ووصفا في الهيئة والسلامة من العيوب. أما السن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة من الإبل ما بلغ 5 سنين، ومن البقر ما بلغ 2، ومن الماعز ما بلغ 1، ومن الضأن ما بلغ 6 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، فإن أعسر عليكم أو إن أعسرتم يعني لم تجدوا مثل هذا عسر عليكم هذا فجزع من الضأن، والجزع من الضأن هو ما نام صوفه على ظهره، عندما يكون الضأن صغير يظل صوفه واقفا فإذا مال صار جزعا، وأهل العلم قالوا هذا يكون من سن 6 أشهر أو أكثر، فالضأن الذي يبلغ 6 أشهر يجزئ، والماعز الذي يبلغ 1 سنة يجزئ، والبقرة التي تبلغ 2 سنين تجزئ، والبقرة والإبل الجمل الذي يبلغ 5 سنين يجزئ. وذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين إلى أن وفرة اللحم إن لم يتوفر السني والمسن من الإبل والبقر وفرة اللحم تجزئ، ذهب البعض إلى ذلك، إلى أن وفرة اللحم إذا لم بمعنى أنا أردت أن أضحي فلم أجد سنيا من العجل من البقر أو سنيا من الإبل، ولكن وجدت ما هو أقل من السني ولكنه وفير اللحم، وفير اللحم، فقالوا هذا يجزئ من جهة وفير اللحم فيما يتعلق بأن وفرة اللحم أنفع للمسلمين. المهم هو في كل الحالات لابد أن يكون سالما من العيوب. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، أي ضلع بمعنى العوج وليس الضلع، الضلع اللي هو الضلع، إنما ضلعها. لا تجزئ العوراء البين عوارها ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تلقي، ولا تنقي يعني لا مخ لها. لماذا؟ لأن هذه أشياء تأنف النفس أن تأكلها لحما، فكيف يتقرب بها إلى الله؟ قال العلماء ليس الأمر موقوفا على الأربع من العيوب، فإنها إن كانت مقطوعة الرجل من أمام أو من خلف، أو كانت عمياء ليست عوراء فقط، أو كانت مقصورة القرن حتى بان مخها، فكل ذلك عيوب تمنع من الأضحية بها. فإذا لابد عند تعيين الأضحية كبيرة كانت أو صغيرة أن تكون سالمة من تلك العيوب، فإن عينها وحجزها ليذبحها في وقتها الشرعي ثم أصابها مرض أو وقعت فكسرت لا شيء عليه وتجزئه، لأنها من تعيبت بعد تعيينها سليمة فليس عليه الضمان، إلا أن يكون التعيب وقع بإهماله كمن حمل على إبل حملا ثقيل فكسر ظهرها فهو ضامن بأن يبدلها، أو من ترك غنما أو ماعز في مكان بارد فمرضت مرضا شديدا بسبب إهماله فهو ضامن لأن يبدلها، أو غير ذلك مما يقع بإهمال العبد. أما إذا مرضت بقدر الله بغير أن يكون هو قد فعل ما يتسبب في ذلك وقد عينها سليمة فهي تجزئ لذلك. وللعبد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته وكل من يعولهم بأضحية واحدة وإن صغرت أو سبع في بدنه. ثم من الآداب عند التضحية ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشباب اللي بيصلي خارج المسجد وبيرغوا مع بعضهم، هذا خلاف الوجوب الجمعة. الجمعة الواجب فيها أن يحضر المسجد قبل أن يصعد الإمام المنبر، ثم يجلس ولا يتحدث لا مع نفسه ولا مع غيره إلا أن يكون ذاكرا لله ولا يلغو. ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من باب أنك أتيت الجمعة وتريد أن يكتب الله لك الأجر، فأنت مطالب بأن تحسن الأداء حتى يحسن الله إليك. ومن ضيع فلا يلومن إلا نفسه. ثم لابد أن تعلم أن الأضحية لها آداب عند التضحية. أولها أن تحد شفرتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين فقال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده كبشين أملحين. أما الأول فقد ذبحه عن أمة المسلمين ممن لم يضح، وهذا يعني أنك يمكن إن ضحيت بأكثر من أضحية فيمكن أن تضحي بها بواحدة عن المسلمين. مثلا أسأل الله أن يرزقني من فضله أذبح أضحية عن كل المأسورين والذين هم في السجون، وكل المشردين من المسلمين، وعن كل من هم لاجئين، وعن كل من هم متتبعين. تنوي ذلك، تقول: اللهم هذا منك وإليك، بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن جميع المسلمين الذين لا يستطيعون ولا يجدون حيلة للتضحية. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها أضحية عن أمته، وذبح الثانية وقال: هذا عني وعن أهل بيتي. هذا عني وعن أهل بيتي. إذن فالأضحية أن تريح الذبيحة بحيث تنيمها على الجانب الأيمن، وإن كنت تذبح باليد اليسرى فلترحها على الجانب الأيسر بحسب قدرتك في الذبح أو مسكك للمدية التي هي السكين، وتضع رجلك على صفحتها. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: بسم الله، الله أكبر. بسم الله الله أكبر تقال في كل ذبح، سواء كان للأكل أو للعقيقة أو للهدي أو للأضحية، كل ذبح لله يقال فيه بسم الله الله أكبر. ولكن إن كان للأكل فلا يزاد على ذلك، لا يزاد عند الجزار الذي يذبح أن يقول بسم الله الله أكبر ويذبح، أو ينحر إن كان إبلا. أما ما كان قربة لله فيزاد فيه، كما جاء بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك، أي أنك الذي رزقت به والذي وهبت وأنعمت به وتفضلت ويسرت تملكي له. ولك أي أنني أذبحه قربانا لوجهك خالصا، لأنه لا ينالك لحوم ولا دماء، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هي إخلاصك في قربانها بلا رياء ولا سمعة. والحج محمدين ذبح العجلين والدنيا زيطة، لا، إنما ويفعله قربة لله عز وجل خالصا، لا يرجو بذلك إلا ثوابه، ولا يخشى في ذلك إلا عقابه. اللهم بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عن المسلمين وعلماء المسلمين وغير ذلك، هذا يصح. وحتى لو انتويت كل من تعرف وكل من تحب وكل من توالي في الله في أضحية عامة صح ذلك، ثم تذبح بالذبح الشرعي، تقطع الحلقوم والودجين وتطلق أرجل الذبيحة لأنها بإطلاقها وتحريكها يخرج الدم كاملا من جسد الذبيحة، لأن هذا هو مقتضى التزكية، إلا ما زكيتم. ولا يعطى الجزار من الذبيحة شيء، ففي الحديث من حديث علي رضي الله عنه قال: جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدنه، على بدنه، على الهدي الذي قدمه، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل في هديه في حجته الوحيدة التي حجها، فذبح بيده 63، ذبح بيده 63 بدنة، ثم أعطى السكين لعلي فأكمل 100، ثم جعله عليها. قال علي: جعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدنه وأمرني أن أتصدق بها على الفقراء والمساكين وألا أعطي الجزار منها شيء. ولا يباع من الأضحية شيء، يعني الجلد لا تعطيه أجرة للجزار، أو الرأس أو الأرجل أو شيء من ذلك، ولا أن تبيعه. وفي الحديث: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فإذا أنت مطالب بأن تجعلها كلها لله، أو تنتفع بها لأنها هي لله ليست نذرا، لأن النذر لا يؤكل منه شيء ولا يؤخذ منه شيء. أما الأضحية فلك أن تأكل وأن تتصدق وأن تهدي، فإن أهديت الجلد فبها ونعمة، تصدقت به فبها ونعمة، لكن لا يعطى الجزار منها شيء. ولك أن تدخر من هذه الأضحية، المهم هو أن تحقق الشروط والأوصاف فيكون لك بذلك الخير كله. المهم هو أن تعرف أن هذه العبادة لا تكون إلا في العشر من ذي الحجة بدايتها، وتمتد بعد العشر إلى ثالث أيام التشريق التي هي أيام منها في الحج، وهي أيام بقية العيد، لأن العيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى 4 أيام، هذا شرعا، وإن كنا قد جعلنا عيد الفطر 3 أيام فهذا عرفا. يقول لك العيد الصغير 3 أيام، لا، هو العيد الصغير الذي يسمى صغير هو عيد الفطر، ليس بصغير ولا كبير، لكن ليه سمي صغير؟ لأنه يوما واحدا. ولكن عيد الأضحى 4 أيام العيد فعلا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام عيدنا، أيام التشريق أيام عيدنا، أيام أكل وشرب وذكر الله. يبقى إذن العيد يوم النحر هذا يوم العيد، ثم أيام التشريق 3 أيام التي بعده، فيكون عيد الأضحى 4 أيام. ثم بعد ذلك لابد أن تعلم أنك مطالب، أنك مطالب أن تتصدق ولو بالقليل من أضحيتك، ولو بالقليل، وليس كما ذكرت لك قسما مخصوص. إذن فالأضحية عبادة من العبادات التي تؤدى في هذه العشر التي فضلها الله تعالى، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية: خير أيام الدنيا أيام العشر، خير أيام الدنيا أيام العشر، أو قال: خير أيام الدنيا هذه الأيام، وقال الراوي: أي أيام العشر، أي أيام العشر، إدراجا من الراوي. يبقى إذن أنت مطالب أن تعظم هذه العشر وتنظر إليها. فإذا قال قائل، أختم بذلك، إذا سأل سائل وقال قائل: ما علينا في هذه العشر؟ أقول لك: عليك بأن تنظر إليها نظرة التعظيم، وأن تعلم أنها بابا من أبواب الرحمة جعلها الله لك، تؤدي فيها من العمل مثل ما تؤديه في سائر الأيام، ولكن يعظم الأجر فيها بفضل الزمان. ثم أن تجعل فيها من التوبة باعتبار أن التوبة وإن كانت في كل وقت مطلوبة لكثرة ذنوبنا، من باب ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ومن باب أتبع السيئة الحسنة تمحها، ومن باب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن باب أن الله أمر المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا. إذن أنت مطالب بأن تجدد التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله واستغفروه، وفي لفظ عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة 100 مرة. هذه التوبة التي ينبغي أن تكون دائما معك وتختم بها على وسادة نومك قبل أن تنغمض لك عين، ينبغي أن تكسر منها في هذه الأيام استحضارا لعظم هذه الأيام. إذن أنت مطالب بأن تكسر فيها التوبة، مطالب بأن تكسر فيها التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، كما سئل ابن عباس فقال إن العمل الصالح فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا احرص على الأضحية إن كنت قادرا، لأنها إن كانت واجبة فتأثم بتركها، وإن كانت غير واجبة سنة آكدة فإنك تحتاج إلى أقل حسنة، لأن ذنوبنا كثيرة، فهذا باب من الأجر لا يكون إلا في هذه الأيام، فاحرص عليه، ومهما كلفك فهو أقل من ثمن محمول، من اللي أنت كل ما بيطلع محمول بتجيب واحد تاني، أو بيضيع منك تروح جايب واحد، فهو أقل من هذا الثمن، مهما غلى، ولكنه باب رحمة لك، وباب مغفرة وتكفير السيئات. وهناك أحاديث كثيرة في فضل الأضحية، وأن بكل صوفة بكل شعرة من الصوف حسنة وكل شعرة، كلها أحاديث ضعيفة، لكن يكفيك أن الله أمر بها، ويكفيك أن الله أنها قربان عظيم، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وندب إلى فعلها وبين أنها عظيمة الشأن كعبادة من العبادات لا تؤدى إلا في هذا الزمان. وعليك أن تستكثر من العبادات العادية، بمعنى حافظ على صلواتك في الجماعة في أوقاتها، بمعنى حافظ على وترك من الليل، بمعنى أن تمسك بالمصحف كل يوم في العشر، ولو ختمت فيها فبها ونعمت، فلعل الله عز وجل يفتح عليك وييسر لك من البر ما أنت تحتاج إليه. المهم هو أن نعظم ما عظمه الله، هو أن ننزل الأيام منزلتها، المهم أن لا تأخذنا غفلتنا عما يمن الله به علينا، عما يمن الله به علينا. هذه مواسم تكفير السيئات، هذه مواسم مغفرة الذنوب، هذه مواسم رفع الدرجات، هذه مواسم تبييض الصفحات، فاحرصوا عليها، انوي وعظم الأيام واحتسبها لعل الله عز وجل يرزقك فيها الخير. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يغنمنا وإياكم البر في هذه الأيام، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، استرنا في الدنيا والآخرة، ولا تنتقم منا بفضحنا. اهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين، واهدي نساء المسلمين، واهدي رجال المسلمين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب كبر سننا ووهن عظمنا، فأحسن خاتمتنا، وردنا إليك ردا جميلا، واقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مفضوحين، وأسبل علينا من سابل سترك في الدارين، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا،